في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه وسائر الآل، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله متابعة خامسة لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن الله يمجد نفسه الكريمة بأنه ذو العرش المجيد، أي صاحبه ومالكه وخالقه. وشرعت في الكلام عما يتعلق بعرش الرحمن جل جلاله، وعرضت المسألة الأولى مما دلت عليه نصوص القرآن والسنة بشأن العرش، وهي أنه مخلوق عظيم كريم مجيد، وأن الاشتقاق اللغوي يدل على ما دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة بأن العرش هو سرير الملك، وأنه في غاية العلو، بل هو أعلى المخلوقات، فالسماوات والأرض وما بينهما وما فيهن كل ذلك دونه وأسفل منه. وشرعت في المسألة الثانية، وهي تفنيد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش، وتقدم ما حرره في هذا الباب عدد من الأئمة ممن نقلت عنهم، كالإمام ابن زمانين والطحاوي وابن كثير وابن باز وعثمان ابن سعيد الدارمي والعلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. ومما قرر أهل العلم في هذا الباب ما قرره الإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي، وهو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن علي ابن شمس الدين الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز، وهو متوفى عام 92 و700 للهجرة، وذلك في شرحه للعقيدة الطحاوية. يقول رحمه الله: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت، وهو شاعر جاهلي من رؤساء ثقيف اشتهر بالحنيفية والتوحيد لله، من شعر أمية: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا. والصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع